بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: كان وأخواتها، أي هذا باب كان وأخواتها. وشرع الآن في النواسخ بعد أن فرغ من المبتدأ والخبر، شرع الآن في نواسخ المبتدأ والخبر، وهي المعروفة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. وسيلحق بها أيضا أبواب وفصول أخرى مثل كاد وأخواتها، وأشياء الملحقة به ليس، مثل ماء الحجازية وأخواتها. سنعرف هذا كله إن شاء الله. المهم أنه الآن رحمه الله شرع يتكلم عن النواسخ، يعني الأشياء التي تغير حكم المبتدأ أو تغير حكم الخبر أو تغير الاثنين، تغير الاثنين. قال: كان وأخواتها ترفع كان المبتدا اسما، والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحى فتئ وانفك. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. بين العمل أولا، قال ترفع كان المبتدا وتجعله اسما لها، تمام. والخبر تنصبه، والخبر تنصبه، الأصل يقول والخبر تنصبه، لأنه منصوب على الاشتغال. تذكرون باب الاشتغال؟ هذا منصوب على الاشتغال، كأنه قال تنصب الخبر تنصبه. المهم مثل بمثال سريع، قال ككان سيدا عمر، كان سيدا عمر، سيدا خبر كان مقدم، وعمر اسم كان مؤخر. ونستفيد من هذا المثال جواز توسط الخبر، وهذه المسألة ستأتي معنا بالتفصيل في هذا الباب إن شاء الله. إذا نستفيد من هذا المثال جواز توسط الخبر، حيث جعل المصنف الخبر متوسطا بين الفعل وبين الاسم، يعني الأصل أن يقول كان عمر سيدا رضي الله تعالى عنه، وظهر أنه يقصد عمر بن الخطاب، ولذلك هذا البيت أغضب بعض الشيعة فغيره وقال كان ينبغي أن يقول ترفع كان المبتدا اسما ويلي خبرها ككان سيدا علي. طيب، ولا شك أن هذا يعني من الأمور المذمومة يعني. طيب، قال ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحى، هذا كله سرد لأخوات كان. فتئ وانفك، كذلك هذه من أخوات كان. طيب، قوله اسما هذا يعرب حالا، وقوله كان سيدا عمر كان ينبغي أن يقول كان سيدا عمر لكنه سكنه لأجل الوقف. وهنا فائدة لغوية، وهو أنه قال ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار إلى آخره. نلاحظ أنه من عند باتا إلى بريحة هذه كلها معطوفات على ظل، صح ولا لا؟ ماذا فعل بمالك؟ أسقط حرف العطف، يعني كان ينبغي أن يقول ظل وبات وأضحى وأصبح إلى آخره، أسقط حرف العطف. هل يجوز هذا الأسلوب؟ قال العلماء يجوز في الشعر وفي النظم بلا إشكال، يعني أذكر أنه بالإجماع في الشعر بالإجماع يجوز، وإنما الخلاف بينهم أو الكلام بينهم في النثر، يعني هل يجوز أن أقول جاء زيد عمرو محمد خالد جعفر علي دون أن أقول جاء زيد وعمر وخالد و و و إلى آخره، يعني أسقط حرف العطف؟ نقول إسقاط حرف العطف في الشعر جائز، وفي النثر فيه خلاف. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة سنعرف معناها إن شاء الله. ومثل كان دام مسبوقا، أي حال كونه مسبوقا، هذا إعرابه حال، مسبوقا بما، كأعطي ما دمت مصيبا درهما. أعطي من؟ أعطي الفقيرة، أعطي المسكينة، أعطي المحتاجة. إذن حذف المفعول الأول، لأن أعطى من أخوات ظن، وظن تنصب مفعولين، إذن كان يجب أن يقول أعطي الفقيرة كذا وكذا. طيب، إذن أعطي الفقيرة، أعطي المحتاجة، هذا هو المفعول الأول. وما التي في المثال مصدرية ظرفية، يعني فيؤول الكلام هكذا: أعطي الفقيرة مدة دوامك مصيبا درهما. جعل محي الدين درهما مفعولا ثانيا. وتلخيص البيت قال دام حكمها مثل كان، ترفع الاسم تنصب الخبر، لكن في حالة معينة وهي حالة ما إذا سبقت دام بما المصدرية الظرفية الواقعة في نحو قولك أعطي المحتاج درهما. هكذا جعل محي الدين المعنى، أعطي المحتاج ماذا؟ درهما. أعطي فعل والفاعل أنت، المحتاج مفعول أول، درهما مفعول ثاني. متى أعطي المحتاج درهما؟ قال مدة دوامك مصيبا درهما، ما دمت مصيبا درهما، أي مدة دوامك مصيبا، أي مدتها، أي ما دمت تحب أن تذكر مصيبا، أو ما دمت تحب أن تكون مصيبا. هذه مسألة شباب يعني ليست بتلك الأهمية الكبيرة، لكن سأشرحها لكم باختصار شديد حتى تعرفوا كيف أن الإعراب يؤثر على المعنى، وكيف أن يعني الأسلوب العربي يحتمل أكثر من وجه. ما معنى أعطي ما دمت مصيبا درهما؟ محي الدين يقول المعنى هكذا، أعطي المحتاج درهما متى؟ مدة دوامك مصيبا. ما معنى مدة دوامك مصيبا؟ أي ما دمت أنت أيها المعطي تحب أن تكون مصيبا. إذا أردت أن تكون مصيبا، إذا أردت أن تكون على الصواب وعلى الطاعة وعلى الخير وعلى الفضل وعلى الجود، إذا أردت أن تكون هكذا فأعطي الفقيرة درهما. واضح هذا المعنى؟ إذا أنت أردت أن تكون على الصواب ولست على الخطأ، وأردت أن تكون مع الخير ولست مع الشر، فأعطي الفقراء درهما. واضح هذا؟ هذا الذي ذهب إليه محي الدين. المعنى الآخر وهو الذي تبادر إلى ذهني، وهو الذي يعني كنا نشرح عليه سابقا، وهو الذي نص عليه الخضري في حاشيته وغيره تمام من الشراح، أن المعنى أعطي ما دمت مصيبا درهما، يعني إذا كان عندك، إذا كنت تصيب درهما، يعني إذا كان عندك درهم فأعطي. فمصيبا هنا ليس بمعنى الصواب الذي هو ضد الخطأ، لا، وإنما مصيب هنا بمعنى أن تقول مثلا أصبت مالا يعني وجدته. فمعنى أعطي ما دمت مصيبا أي ما دام عندك مصيب بمعنى عندك ويجد، ما دام عندك الدرهم فأعطي. أعطي من؟ أعطي الفقراء. واضح شباب؟ شوفوا الخضري ايش يقول. نعم، يقول المعنى أعطي المحتاج درهما ما دمت واجدا له. نعم، والإعراب سيختلف، يعني انظروه في حاشية الخضري. على هذا المعنى سنجعل درهما هو يحتمل إما مفعول ثاني ليعطي وحذف الأول كمفعول مصيبا أي واجدا، أي أعطي المحتاج درهما ما دمت واجدا له، ففيه تقديم وتأخير وحذفان، أو هو مفعول مصيبا وحذف مفعول أعطي، مفعول أعطي يعني أعطي الفقير درهما إلى آخره. طيب يعني لا نريد أن نطيل في هذه لأن الشاهد فيها هو مجرد مثال يعني، لكن أردت أن أبين لكم كيف يختلف المعنى إذا اختلف التقدير أو اختلف التقديم والتأخير أو اختلف الإعراب ونحو ذلك. طيب يقول الآن ابن عقيل رحمه الله لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء. سميت نواسخ، النواسخ جمع نسخ، والنسخ في اللغة العربية هو الإزالة. تقول العرب نسخت الشمس أو الظل أي أزالته. ولماذا قيل لهذه نواسخ؟ لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر تمام. وقد تكلمنا عن هذه المسألة في شرح الورقات في باب النسخ. قال الخضري كان وأخواتها استعار الأخوات للنظائر في العمل. يعني إيش؟ يعني ما معنى أخواتها؟ نسمع هذه الكلمة كثيرا في النحو، نقول كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها، ما معنى أخوات؟ يقول هذا، يقول الخضري هذا الأسلوب هو أسلوب استعارة، يعني استعرنا لفظة الأخوات التي تستعمل في النسب وفي الأسرة، واستعملناه وأطلقناه على الألفاظ والمعاني. وإلا لفظة الأخوات في الأصل تقال للأخت المعروفة التي هي شقيقتك، لكن استعاره وأطلقه على نظير الشيء، فأقول لك هذه أخت هذه، يعني نظيرتها، يعني مثلها، واضح؟ وكذلك أنا أقول هذا أخو هذا، تقول لي مثلا ما الفرق بين هذا الكتاب وهذا الكتاب، أقول لك هذا أخو هذا، يعني نفس الشيء. وكذلك تقول لي ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة، أقول لك هذه أخت هذه، يعني نفس الشيء. طيب، وهذا الأسلوب وارد في شعر العرب وفي كلامهم، وكذلك يعني وردت الإشارة إليه في القرآن الكريم في قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي نظيرتها. طيب، ووردت في الشعر في كلام أبي الأسد الدؤلي أخوه غلته أمه بلبانها، لما تكلم عن النبيذ قال إن النبيذ هو أخو الخمر. تقدمت معنا هذه الأبيات في عند الكلام على في هنا في شرح ابن عقيل عندما تكلمنا عن وصل أو افصل هاء سنيه وما أشبهه. طيب، هناك أوردنا أبيات أبي الأسد الدؤلي هذه التي أشرت إليها. فإلا يكنه أو تكنه فإنه أخوه غدته أمه، أخوها غدته أمه بلبانها، أو كما قال. إذن قال استعار الأخوات للنظائر، إذن تطلق لفظة الأخوات ويقصد بها النظائر، يعني هذا نظير هذا. طيب، نظيره في ماذا؟ قال في العمل. في العمل يعني أن أخوات كان تعمل ككان، يعني ظل هذه أخت كان. ما معنى أختها؟ أي نظيرتها في العمل، كما أن كان ترفع وتنصب، كذلك ظل ترفع وتنصب، بجامع مطلق المجانسة. طيب، لماذا قال في العنوان كان وأخواتها؟ ليش ما قال ظل وأخواتها، أضحى وأخواتها، أصبح وأخواتها؟ وش معنى كان؟ لماذا؟ نقول لأنها أم الباب، هي أم الباب، إذ حدثها وهو الكون يعم جميع أخواتها، لأن كون كان من ماذا مأخوذة؟ من مصدر الكون، والكون ما معناه؟ معناها الحدث، يعني الحدث العام، فهذا يشمل جميع الأخوات، بخلاف ظل فهو خاص في الأصل بالنهار، وبات خاص بالليل. طيب، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. ولذا اختصت أو اختصت عنها بزيادة أحكام وتصرفات كما سنرى إن شاء الله. وأصلها أصل كان، أصلها كاوانا، هذه فاعلة صرفية، كان يا شباب أصلها كاوانا. ماذا حصل؟ القاعدة المشهورة التي كررناها مئات وكرات، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فإيش نقول؟ كان، كانت إيش؟ في السابق كانت كاوانا، مثل قاوالا، قاوالا تحركت الواو وفتح ما قبلها نقول قال، كاوانا تحركت الواو وفتح ما قبلها فتصبح كان، واضح؟ طيب، لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء. نعود إلى ابن عقيل، وهي قسمان أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها، وأفعال المقاربة وظن وأخواتها، هذا كله كل واحد منها له باب، والحروف مان وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس، وإن وأخواتها، كله له باب، كله له باب. طيب، قال فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها، وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارسي في أحد قوليه، وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف. قال في الحاشية: أول من ذهب من النحاة إلى أن ليس حرف هو ابن السراج، وتابعه على ذلك أبو علي الفارسي في الحلبيات، وأبو بكر بن شقير وجماعة، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن ليس أشبه الحرف من وجهين، يعني فيه شبه بالحرف قوي من وجهين. الوجه الأول أنه يدل على معنى يدل عليه الحرف، وذلك لأنه يدل على النفي، صح؟ ليس تفيد النفي الذي يدل عليه ما، مثل لما تقول ما من إله إلا الله، هذه نافية، وغيرها من حروف النفي. إذن هنا شبه في المعنى. الوجه الثاني أنه جامد لا يتصرف، صح؟ تقول ليس، طيب هل له مضارع؟ لا. هل له أمر؟ لا. هل له اسم فاعل اسم مفعول؟ لا. إذن هو جامد كما أن الحرف جامد لا يتصرف، واضح؟ إذن شبه في المعنى وشبه في الجمود، هاتان حجتان لابن السراج ومن تبعهم، أو وجهان من وجوه الشبه. إذن الدليل الأول أن ليس تشبه الحروف من وجهين وشرحنا. الدليل الثاني أن ليس خالف سنن العرب سنن الأفعال عامة، يعني أن لفظة ليس لا تشبه الأفعال. كيف؟ وبيان ذلك أن الأفعال بوجه عام مشتقة من المصدر، مثل ضرب مشتق من الضرب، للدلالة على الحدث دائما، والزمان بحسب الصيغ المختلفة، فضرب تدل على الماضي، ويضرب الآن أو استقبال، ويضرب على المستقبل، وهذه الكلمة لا تدل على الحدث أصلا، وما فيها من الدلالة على الزمان مخالف لما في عامة الأفعال. نعم، إلى آخر كلامهم. طيب طويل، يعني اقرأوه وحدكم. ونحن نرد على هؤلاء بحجة واحدة دامغة، ونقول نحن يكفينا أن ليس أكبر دليل أنها فعل أنها تقبل تاء التأنيث الساكنة، يعني تقبل علامات الفعل وتقبل تاء الفاعل، تقبل تاء التأنيث الساكنة هذه علامة، وتقبل تاء الفاعل وهذه علامة أخرى، وهذا يكفينا. وأما أنها لا تدل على الحدث مثل سائر الأفعال فهذا لا نسلم به، بل هو فيه خلاف. بعض العلماء يقول لا، هي تدل على الحدث، وهذا الحدث هو الانتفاء، تمام؟ هو الانتفاء. هذا كله ذكره عندكم محيدين، اقرأوه بهدوء ستفهمونه إن شاء الله. إذا نقول يكفي أننا نقول ليست هند مفلحة، دخلت تاء التأنيث الساكنة، إذن هو فعل. ونقول لست، لستي، لست، لست، لستما، لستم، لستن، هذا كله أكبر دليل أن لست ليس فعل. إذن ذهب الجمهور يا شباب أن ليس فعل، وقيل إنه حرف. هذا خلاصة المسألة. طيب نعود إلى ابن عقيل. وهي ترفع المبتدأ وتنصب خبره، ويسمى المرفوع بها اسما لها، والمنصوب بها خبرا لها. نعم. وهذه الأفعال قسمان، منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس. هذه ليس لها شروط، إذا جاءتك ترفع الاسم وتنصب الخبر مباشرة وليس لها شروط. ومنها ما لا يعمل هذا العمل، يعني الرفع والنصب، إلا بشرط، وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا، يعني إما أن يكون النفي موجودا في الجملة ملفوظا، وإما أن يكون النفي تقدره أنت تقديرا، كله سيأتي، أو شبه نفي. ما هو شبه النفي؟ شبه النفي مثل النهي، طبعا النهي يعد شبيه للنفي. طيب، وكذلك الدعاء سنرى هذا. وهو أربعة أشياء: زال وبرح وفتئ وانفك. هذا معنى قول مالك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، أي هذه الأربعة لابد أن تكون متبعة إما بنفي أو شبه نفي. هذا كله لا أقول أخذناه في القطر ولا في الشذور، هذا ربما أخذناه في شرح الآجر الرومية يعني. طيب، فائدة لفظة زال، نحن عندنا زال يزول، طيب، وعندنا زال يزال، وعندنا أي زال تريد. قال الخضري زال ماضي يزال، هذه التي نريدها. تقول لا زال زيد مجتهدا ولا يزال زيد مجتهد، هذه التي نريدها، زال التي مضارعها يزال. ولا نريد زال التي مضارعها يزيل، تمام؟ فإنه تام متعد بمعنى ماذا. تقول زل ضأنك من معزك، أي ميزها، والمصدر الزيل. نعم، لو تزيلوا لعذبنا الذين، إلى آخر الآية التي في سورة الفتح. لو تزيلوا يعني لو تميزوا. طيب، هذا فعل آخر لا علاقة لنا به، معنى آخر وتصريف آخر، هذا يقال له زال يزيل. ومصدره الزيل. إذن هذا لا نريده، اتركوه. عندنا شيء آخر وهو زال يزول، زال يزول، هذه أيضا لا نريدها لأنه فعل تام، تام يعني ليس ناقصا، طيب قاصر ليس متعديا، ومعناه ذهب، كقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن تذهبا، يعني يمسك السماوات والأرض لئلا تذهبا، أي لئلا تسقطا. هذا مصدره الزوال، إذا تقول زال يزول زوالا بمعنى ذهب، تقول زال المرض من عندي يعني ذهب، وهذا تقول فيه زال يزول زوالا. هل هذا نريده؟ لا لا نريده. إذا ما الذي نريده؟ نريد زال يزال. إذا صار عندنا يا شباب الفعل هذا الماضي زال له ثلاث استعمالات، هناك زال يزال، وهذه صاحبتنا هي التي نريدها، زال يزال، تمام، وهي تفيد ملازمة الشيء للشيء. يعني تقول لا زال زيد مجتهدا، يعني أن زيدا ملازما، أن زيدا ملازم للاجتهاد، زال يزال. هل له مصدر؟ ليس له مصدر، ليس له مصدر. له ماضي؟ نعم. له مضارع؟ نعم. هل له مصدر؟ ليس له مصدر، تمام. هذا النوع الأول وهو زال يزال، هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر وهو فعل ناقص. الثاني زال يزيل، زال يزيل، تمام. هذا له مصدر؟ نعم. نقول زال يزيل زيلا، ومعناه ذهب، يذهب ذهابا. هذا ما تصنيفه؟ هذا فعل تام ليس بناقص ومتعدي، يعني ينصب المفعول به، تمام. طيب تقول زل ضأنك، يعني من معزك، أي ميز الضأن من المعز، فتلاحظ أنه نصب ضأنك، إذن هو متعدي. الثالث زال يزول زوالا، هذا أيضا له مصدر، هذا ما تصنيفه؟ هذا فعل تام قاصر، يعني لا ينصب المفعول به. واضح يا شباب؟ طيب، وعندنا هنا لفظة فتئة، فائدة لغوية، يجوز في تاء فتئة أن تقول، يجوز فيها التثليث. ما معنى التثليث؟ يعني أن تقول فتئة، فتاء، فتوء بضم التاء وكسرها وفتحها، هذا معنى التثليث. طيب، إذا نعود إلى ابن عقيل، قال وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، وهو أربعة: زال وبرح وفتئ وانفك. إذن هذه لابد أن تسبق بنفي. لماذا؟ لماذا لابد أن تسبق بنفي؟ قالوا لأن هذه الأفعال أصلا تفيد النفي، ومرادك أنت من كلامك أن تثبت الشيء. أنت لما تقول ما زال زيد مجتهدا، ماذا تريد؟ تريد إثبات الاجتهاد له أم نفي الاجتهاد عنه؟ أنت تريد إثبات الاجتهاد له. فإذا استعملتها بدون أداة نفي وقلت زال زيد مجتهدا، معناها أنك تنفي عنه الاجتهاد، والواقع أنك تريد أن تثبت له الاجتهاد. لماذا؟ لأن زال وبرح وفتئ وانفك، هذه الأربعة في أصل معناها تفيد النفي. طيب ما الحل؟ قالوا الحل أن ندخل عليه أداة نفي. كيف؟ كيف أدخل عليه أداة نفي؟ نقول نعم، أدخل عليه أداة نفي، لأنه ماذا سيحصل؟ إذا أدخلت النفي على النفي، ماذا سيحصل؟ أدخلت نفيا نفيت النفي، باختصار ماذا سيحصل؟ سينتج لك إثبات. نفي النفي إثبات، صح ولا لا؟ يعني هذا حتى في الرياضيات هكذا، نفي النفي إثبات. طيب، فإذا لما نقول ما زال زيد مجتهدا، لما سلطت ما النافية على زال، ما تفيد النفي وزال تفيد النفي، حينئذ نفي النفي إثبات، حينئذ أصبحنا نثبت الاجتهاد لزيد ولا ننفيه عنه. هذه هي الحكمة في سبق هذه الأدوات الأربعة بأداة نفي بالتحديد دون سائر الأخوات. قال الخضري: لأن القصد بالجملة الإثبات، أنت تريد أن تثبت الاجتهاد لزيد، وهذه الأفعال معناها نفي، زال وبرح وفتئ أنفك، هذه معناها النفي. فإذا نفيت النفي، فإذا نفيت انقلبت إثباتا. واضح يا شباب؟ طيب، سبحان الله، لغة عجيبة، يعني لغة عجيبة وتدقيق عجيب، سبحان الله. قال الخضري: فمثال النفي لفظا ما زال زيد مجتهدا، تجد هنا لفظة ما ملفوظة، وزال هذا فعل ماضي ناقص يرفع الاسم يصل الخبر، زيد اسمها وقائما خبرها. ومثاله تقديرا قوله تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. عندنا الفعل تفتأ لم يسبق بنفي، نقول لا بأس، النفي هنا مقدر، فإذا النفي قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا كما في هذه الآية، لأن معنى الآية هو المقصود أنهم يريدون أن يثبتوا لأبيهم يعقوب، يريدون أن يثبتوا له أنه يذكر يوسف كثيرا، صح؟ لا يريدون أن ينفوا ذلك، فلذلك لا بد من تأويله، فتأويله تالله يا أبانا لا تفتأ أنت تذكر يوسف، هذا هو تقدير يعني، تمام؟ أي لا تفتأ. سيقول قال: طيب لماذا حذفه الله عز وجل؟ نقول هذا مبحث بلاغي، هذا أليق بعلم البلاغة. طيب، أي لا تفتأ، ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم. يعني قد يقول قال: طيب أنا عندما أتكلم بتفتأ وأخواتها، هل يجوز لي أن أحذف وأقول لا، أقول مثلا زال زيد مجتهدا، فتئ زيد مجتهدا، فك زيد مجتهدا، برح زيد مجتهدا، وأنوي وأقدر لفظة لا؟ نقول هذا ينقاس ويجوز لك قياسا مضطردا بعد القسم، مثل أن تقول والله زال زيد مجتهدا، أي والله لا زال زيد مجتهدا في القسم بعد القسم. أما أن تحذف لفظة لا، أن تحذف النفي مع هذه الأربعة دون أن يكون هناك قسم، فهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال: ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة، كما رأيت تالله هذا سوء قسم. وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر، سنقرأ البيت لكن عندنا حاشية هنا قبل أن نقلب الصفحة. قال: يشترط لحذف النافي أن يكون لا دون غيره من أدوات النفي، هذا شرط، لابد أن يكون المحذوف لفظة لا، ولا تحذف مثلا ما أو إن أو ليس أو غيرها من أدوات النفي. الثاني: وأن يكون الفعل مضارعا، لاحظ الآية تفتأ، ما قال فتئة، فتئة ماضي، تفتأ مضارع، إذن لابد أن يكون الفعل مضارعا، هذان شرطان. والشرط الذي نص عليه ابن عقيل أن يكون بعد القسم، هذا كامل الآن ثلاث شروط، إذن أن يكون بعد القسم، وأن تكون أداة النفي لفظة ما، وأن يكون الفعل مضارعا. خلاص انتهينا من هذا، نعود إلى ابن عقيل. قال: ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم كالآية الكريمة، وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي، وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. البيت لخداش بن زهير، منتطقا قد فسره الشارح العلامة تفسيرا، طيب سيأتي في كلام الشارح بن عقيل، ويقال جاء فلان منتطقا فرسه إذا جنبه، انتبهوا هذا معنى مختلف. طيب احنا نعرف فلان منتطق يعني لبس المنطق، طيب يعني ربط شيئا على خاصرته أو في وسطه، ومنه أسماء ذات النطاقين، طيب لأنها ربطت يعني خرقتين أو قماشين. المهم أن هنا معنى مختلف، يعني تقول العرب جاء فلان منتطقا فرسه، يعني مجنبا فرسه، أي جعل فرسه إلى جانبه ولم يركبه. عرفتم هذا المنظر؟ فارس يمشي وفرسه يمشي بجانبه يسحبه معه، هذا معنى منتطقا. وقال ابن فارس: هذا البيت يحتمل أنه أراد أنه لا يزال يجنب فرسا جوادا، ويحتمل أنه أراد أنه يقول قولا مستجادا في الثناء على قومه، أي ناطقا، يعني يحتمل أن تكون هنا منتطقا من المنطقة وهي الشيء الذي يربط في وسط البطن، أو أن يكون من النطق وهو الكلام. طيب، مجيدا بضم الميم يجري على المعنيين اللذين ذكرناهما في قوله منتطقا. فإذا قلت إن منتطقا يعني أنه مجنب للفرس على يمينه، طيب، فيكون وصف للفرس، أي فرس مجيد. جاء هذا الرجل وفرسه موصوف بصفتين، أن هذا الفرس على جانبه، والأمر الآخر أن هذا الفرس مجيد. تمام. وإذا جعلنا منتطقا بمعنى متكلما، فيصبح المعنى أنه وصف لنفسه، أي لنفس هذا الفارس أو هذا الرجل، ووصف لنفسه على الثاني. المعنى يريد أنه سيبقى مدى حياته فارسا. وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا. نحن قلنا أن أبرح وفتئ وفك وبرح هذه الأفعال تدل على الإثبات. اعلم الآن أن هذه الأفعال الأربعة تدل على استمرار ودوام الشيء. فأنت لا تقول لا زال، تقول مثلا ما زال زيد مجتهدا، تريد به الاستمرار والدوام. هذه الأربعة تفيد الاستمرار والدوام. فلذلك يقول الشارح أبرح ما أدام الله قومي. كيف أبرح؟ أو ماذا يريد أن يقول أبرح؟ ماذا قال؟ أبرح منتطقا، يعني أنه سيبقى مدى حياته فارسا. طيب، أو هذا إذا فسرنا على الأول، يعني أنه فارسا، ويعني فارسه بجانبه، طيب، ملازم له. أو ناطقا بمآثر قومه ذاكرا ممادحهم لأنها كثيرة لا تفنى، وسيكون جيد الحديث عنهم بارع الثناء عليهم بارع الثناء عليهم لأن صفاتهم الكريمة تنطق الألسنة بذكرهم. وكأنه قال هكذا ترتيب البيت، لأن ما هنا مصدرية ظرفية، انتبهوا لهذا، فيصبح المعنى هكذا: لا أبرح ناطقا بمحامد قومي مجيدا في ذلك. لماذا؟ لأن محامدهم تنطق الألسنة بجيد المدح. طيب، ما هو الشاهد في هذا البيت؟ ما هو الشاهد في هذا البيت يا شباب؟ الشاهد فيه واضح، وهو أنه استعمل لفظة أبرح دون أن يسبق بأداة نفي، مع أن السياق ليس سياق قسم. نحن اشترطنا أن يسبق بقسم. تالله تفتو، هل يوجد قسم؟ لا يوجد. قال محي الدين في الحاشية: أبرح حيث استعمله بدون نفي أو شبه نفي مع كونه غير مسبوق بالقسم. قال ابن عصفور: وهذا البيت فيه خلاف بين النحويين، فمنهم من قال إن أداة النفي مرادة، يعني منوية، فكأنه قال لا أبرح، ومنهم من قال إن أبرح غير منفي، لا في اللفظ ولا في التقدير، والمعنى عندهم أزول بحمد الله عن أن أكون منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد، لأن قومي يكفونني هذا. فعلى هذا الوجه الأخير في كلام عصفور لا استشهاد فيه. يعني إيش؟ يعني يكون هناك لا يوجد أداة نفي، لا لفظا ولا تقديرا، تمام؟ ومعنى أبرح يعني أزول، فكأنه يقول أنا أزول بحمد الله أن أكون منتطقا مجيدا، يعني أنا لا أحتاج أن أكون صاحب نطاق أو صاحب جواد. لماذا؟ لأن قومي يكفونني هذا، هم الذين يؤدون هذه المهمة. الحقيقة هذا المعنى، يعني هذا البيت لخداش بن زهير، يعني ما أدري، يعني أستبعد أن يكون هذا المعنى، لأن هذا ليس مما يمدح به أن تقول أنا، يعني أنا أجلس وجماعتي يقاتلون عني أو يحاربون عني، يعني أستبعد هذا المعنى في الحقيقة. ويعني أرى أن الأول هو الأنسب بالسياق أو بما عرف عن العرب. طيب مثال آخر مثل هذا البيت، قول خليفة بن براز قال: تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه. سبحان الله، تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه، يعني أنت في حياتك لا تزال أو لا تنفك تسمع بفلان مات وفلان مات وفلان مات، وهكذا تظل طول حياتك تسمع أن فلانا مات وأن فلانة ماتت، إلى أن يأتي يوم من الأيام ستكونه، ستكون أنت الذي يقال عنه مات. واضح؟ تنفك أي لا تنفك، هذا إذا قلت إن النفي مقدر. تنفك لا تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى يأتي يوم من الأيام فتكونه، أي تكون أنت ذاك الهالك. هذا البيت ما هو يعني ما هو الشاهد في هذا البيت؟ الشاعر قال تنفك ولم يسبق ذلك أداة نفي ولا يوجد قسم، هذا ما حكمه؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال: واعلم أن شروط جواز حذف حرف النفي مطلقا ثلاثة التي ذكرنا منها قبل قليل. الأول أن يكون هذا الحرف لا دون سائر أخوانه من حروف النفي. الثاني أن يكون المنفي به مضارعا كما في الآية تفتأ مضارع، وكما في قول امرئ القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. هذه قصيدة لامية جميلة، هي ليست من المعلقات، هذه تختلف عن المعلقة قفا نبكي، ليست قفا نبكي، هذه قصيدة أخرى أيضا جميلة وفيها تشابه بينها وبين قصيدة قفا نبكي، وفيها شواهد أيضا شعرية كثيرة. حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، قصيدة جميلة. المهم الشاهد إيش؟ الشاهد أنه قال: فقلت يمين الله أبرح، تمام؟ أبرح. فعندنا هنا أولا وجد القسم وهو قوله يمين الله، ثانيا أن الفعل مضارع وهو قوله أبرح، ثالثا أن أداة النفي مقدرة، وهذا شاهد على أنه يجوز حذف أداة النفي، نعم، إذا كان المنفي بها، إذا كانت أداة النفي هي لفظة ما بالتحديد دون غير من أدوات النفي. يعني هذا البيت يا شباب يشبه قول الله عز وجل: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، بالضبط يشبهه بالضبط. تفتأ مضارع، أبرح مضارع، تالله قسم، يمين الله قسم، المنفي أو المحذوف تقديره ما، نعم تقديره ما، أي ما تفتأ أو لا تفتأ، نعم. نعم، يشترط أن يكون المحذوف لفظة لا، قد يكون سبق إلى لساني ما، يعني ممكن أكون أنا يعني سبق لساني إلى هذا، لا هو يجب أن يكون المحذوف تقديره لا، أنا أظن أني كنت أكرر ما، طيب هذا سبق لسان، سبق لسان. ابن عقيل نص قال: قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ، طيب أنا أظن أنه كان يرد على لساني لفظة ما، لا نريد ما، ليست المحذوفة هي لفظة ما، وإنما المحذوف هو لفظة لا، طيب الصوت متشابه جدا وتقارب، يعني شبه لفظي والمعنى بينهما كبير. وقرأناها الآن هنا الشروط الثلاثة: أن يكون هذا الحرف لا دون سائر إخواني، أن يكون منفي به مضارعا كما في الآية وكما في قوله أمر القيس: فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصال. إذن هذا البيت مثل الآية بالضبط، أبرح مضارع، تفتأ مضارع، تالله قسم، يمين الله قسم، المحذوف تقديره لا، هنا كذلك المحذوف تقديره لا، حيث المعنى هكذا: فقلت يمين الله لا أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. وقول عبد الله بن قيس الرقيات: والله أبرح في مقدمة أهدي الجيوش علي شكتية حتى أفجعهم بإخوتهم وأسوق نسوتهم بنسوتية. نعم، والله أبرح في مقدمة. الشروط الثلاثة موجودة: واحد أبرح مضارع، اثنين سبق بقسم وهو الله، ثلاثة أن المحذوف تقديره لا، والمعنى هكذا: والله لا أبرح في مقدمة، أهدي الجيوش علي شكتي حتى أفجعهم بإخوتهم وأسوق نسوتهم بنسوتي. وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي يقول: تالله انسى حبها، نعم تالله انسى، كذا ضبطه بالكسر وضبطه أيضا بالفتح، تالله انسى حبها حياتنا أو أقبرا. نعم، هنا يعني لم تأتي أخت من أخوات كان، وكأن الشيخ أراد أن يمثل لحذف لا. طيب، يعني لأن المعنى لا يمكن أن يكون المعنى أن عمر بن أبي ربيعة يقسم أنه سينسى حبها، لا يمكن. يعني هل المعنى تالله أنا أنسى حبها حياتنا أي مدة حياتنا أو أقبر، يعني إلى أن أقبر؟ طيب، يعني يريد أن يقول هل يمكن أن يكون المعنى أنا سأنسى حب هذه المرأة طوال حياتي إلى أن أقبر؟ يعني كيف يقول عاشق هذا؟ وعمر معروف يعني بغزله ويعني تشبيبه بالنساء. فالمهم أن المعنى لا شك أنه حذف لفظة لا، فالمعنى تالله لا أنسى حبها، هذا المعنى تالله لا أنسى حبها حياتنا أي طوال حياتنا. حياتنا هنا ظرفية. تالله لا أنسى حبها حياتنا أو أقبرا، يعني إلى أن أقبرا، أو هنا بمعنى إلى أن. واضح يا شباب؟ هنا لا يوجد أخت من أخواتك أنا، فكأن الشيخ أراد فقط أن يستشهد بأن العرب تحذف لفظة لا بغض النظر أنه يوجد أخت من أخواتك أنا أو لا يوجد. وقول نصيب من مرثية له في أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان: تالله أنسى مصيبتي أبدا، تالله أنسى مصيبتي أبدا، ما أسمعتني حنينها الإبل. نفس الشيء، نفس البيت السابق، أي تالله لا أنسى مصيبتي أبدا، ما أسمعتني أي مدة سماعي الحنين من الإبل، مدة سماعي الحنين من الإبل. الثالث أن يكون ذلك في القسم كما في الآية الكريمة من سورة يوسف: وبيت امرئ القيس، وبيت عبد الله بن قيس الرقيات، وبيت عمر، وبيت نصيب. وشذ الحذف بدون القسم كما في بيت خداش الذي أورده بن عقيل فوق، وبيت خليفة ابن براز، أو لا أدري كيف ينطق أبو هذا الرجل. طيب، ما هو بيت خليفة؟ الذي هو: تنفك تسمع ما هيت بهالك حتى تكون. نعم، جميل. نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن يقول: وقد شذ الحذف بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقا مجيدا، أي لا أبرح منتطقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد. متى؟ قال: ما أدام الله قومي، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه. طيب، يعني هذا نفس معنى إيش؟ المعنى الذي ذهب إليه ابن عصفور، المعنى الذي ذهب إليه ابن عصفور، لأن قومي يكفونني هذا. طيب، وعنى بذلك أنه لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهذا أحسن ما حمل عليه البيت، هكذا يقول ابن عقيل. ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك: لا تزل قائما، تعربها طبيعي، يعني تقول لا ناهية جازمة، وتزل فعل مضارع ناقص مجزوم بلا وعلامة جزمه السكون، وأنت اسمها وقائما خبرها. ومنه قوله، الآن انتقلنا إلى النهي وهذا هو شبه النفي، ومنه قوله: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين، هكذا يقرأ البيت، لأن الشطر الأول ينتهي عند الواو من الموت، ويبدأ الشطر الثاني من التاء، فيقرأ هكذا: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه ضلال مبين. البيت من الشواهد التي لا يعرف قائلها، وقد تقدم معنا في شرح الشذور وغيره. المعنى واضح: يا صاحب اجتهد واستعد للموت ولا تنسى ذكره، فإن نسيانه ضلال ظاهر. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هادم أو هادم اللذات. الإعراب، إعراب البيت كله واضح، فقط ننبه على تنبيهين. التنبيه الأول صاحي، كيف تعرف صاحي؟ نقول هذا منادى، أصله يا صاحي، وأصل يا صاحي يا صاحبي، فماذا حصل؟ حذفنا الباء والياء. هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ يسمى بالترخيم. طيب كيف رخمه وهو نكرة؟ ونحن درسنا باب الترخيم في شرح القطر وعرفنا شروطه، هذا لم ينطبق عليه جميع الشروط، يقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال محي الدين في الإعراب صاحي منادى حذفت منه ياء النداء، هذا ما في إشكال، حذف ياء النداء جائز كثير في القرآن، مثل قول الله عز وجل يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا، هذا ما في إشكال. ثم قال وهو مرخم ترخيما غير قياسي، لماذا؟ لأنه نكرة، والقياس ألا يرخم مما ليس آخره تاء إلا العلم. يعني ما المشكلة في لفظة صاحبي أو لفظة صاحب؟ صاحب، لفظة صاحب ليست مختومة بتاء التأنيث، وإذا لم يكن مختومة بتاء التأنيث لا يجوز ترخيمه إلا إذا كان علما. وهل صاحب علم؟ لا. لو كان علما مثل حارث تقول يا حاري يا حاري، هذا ترخيم لأنه علم، هذا يجوز قياسا بلا إشكال. يا عائشة يا عائش، يا فاطمة يا فاطم، لكن يا صاحب لا يجوز أن تقول يا صاحي، واضح؟ لأن هذا يسمى بالترخيم، والترخيم من شروطه أن يكون إما مختوما له شروط عرفناه وستأتي معنا مرة أخرى إن شاء الله، أن من ضمنها أنه إذا لم يكن مختوما بالتاء مثل لفظ صاحب ليس مختوما بالتاء، فيجب أن يكون علما. فإذا كلمة صاحب لا هو علم ولا هو مختوم بالتاء، فإذا لا يجوز ترخيمه، فلا يجوز أن يقول في صاحب صاحي مثل حارث حاري، لا يجوز. طيب لماذا فعلته العرب؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وما أكثر هذه الكلمة في شعر العرب، صاحي صاحي كثير جدا. إذن صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، لماذا؟ قال فنسيانه، الفاء هنا ما نوعها؟ فاء سببية، يعني حرف دال على التعليل، هذا يعينك على فهم المعنى، كأنه قال صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، فقيل له لماذا نفعل هذا؟ قال لأن نسيانه ضلال. وصدق، الذي ينسى الموت فإنه يقدم ويقحم نفسه في المعاصي، عياذا بالله. لذلك العصاة حالهم كحال من لا يعرف الموت ولا يؤمن به، من كان موقنا ومستحضرا بأنه سيغادر هذه الدنيا فإنه لا يظلم ولا ولا ولا يكذب ولا يقتل ولا يفجر إلا غير ذلك، الله المستعان. طيب الشاهد في هذا البيت ما هو؟ أنه استعمل لا التي هي ناهية، هذا فقط الشاهد في البيت، والنهي هو أخو النفي. طيب ثم قال والدعاء، إذن هذا الثالث الآن، إذن الأول النفي، الثاني النهي، الثالث الدعاء، كقولك لا يزال الله محسنا إليك، أنا أدعو الآن، هذا دعاء، انتبهوا، هذا دعاء، لا يزال الله محسنا إليك، أدعو لك بأن يكون الله عز وجل محسنا إليك، واضح؟ لا يزال الله محسنا إليك، لا يزال الله رحيما بك، لا يزال الله مكرما لك، إلى آخره، واضح؟ لذلك من الأخطاء أن نقول مثلا، نتكلم مثلا عن مخطوطة من الكتب، طيب فنقول مثلا لا يزال هذا المخطوط، لا يزال هذا الكتاب مخطوطا، أنت حينما تقول هذا أنت تدعو على هذا الكتاب بأن يبقى مخطوطا ولا يخرج إلى عالم المطبوعات، هذا معنى لا يزال المخطوط، لا يزال الكتاب مخطوطا. هذا يحصل، يعني أن لما يتكلم إنسان عن أسماء كتب فيقول هذا كتاب طبع وهذا كتاب طبع، ثم عندما يأتي عند كتاب لم يطبع يقول هذا الكتاب لا يزال مخطوطا. أنت بهذا الأسلوب كأنك تدعو على هذا الكتاب بأن يبقى مخطوطا ولا يطبع، طيب ماذا أقول؟ الصواب أن تقول لا زال. طيب لا عفوا أن تقول ما زال ما ما ما زال. هناك أساليب أخرى أيضا، لكن إذا قلت ما زال مخطوطا كما اتفقنا نفي النفي يفيد الإثبات، فأنت أن تقول أنت تثبت أن هذا الكتاب مخطوط. طيب وهذا هو مرادك، ولا تريد أنت أن تدعو على هذا الكتاب بأن يبقى مخطوطا. طيب فإذا تقول هذا الكتاب ما زال مخطوطا، أي هو إلى هذا الوقت هو في عالم المخطوطات لم يطبع، ندخل عليه ما. أما لا هذه التي معنا فهذه لا، انتبهوا، لا هذه ليست نافية ولا ناهية، هذه تسمى لا الدعاء، لا دعائية. قد لا ترد معنا كثيرا في الإعراب، لكن هي هكذا، هذه لا دعائية، كما سنرى هذا في إعراب محي الدين عند البيت الذي سيريده بعد قليل. إذا نقول لا يزال الله محسنا إليك، نقول لا حرف دعاء، أو لك أن تقول لا دعائية. ويزال فعل مضارع ناقص، والله اسمها، ومحسنا خبرها، وإليك جار مجرور. وقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. وهذا البيت لذي الرمة غيلان ابن عقبة يقوله في صاحبته مية، وهذا البيت يعني من شواهد القطر. ألا يسلمي يا دار مي على البلا، يقال بلي الثوب يبلى على وزن رضي يرضى، أي خلق ورث، يعني صار قديما مستعملا مستهلكا، ثم دعا لها ودعا لأرضها فقال ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أسأل الله عز وجل أن لا يتوقف المطر، طيب، أو أن يستمر منهلا على أراضيك، على أراضيك. قال أي منهلا، أي منسكبا منصبا، جرعائك، الجرعاء هي رملة مستوية لا تنبت شيئا. القطر هو المطر، المعنى يدعو لدار حبيبته بأن تدوم لها السلامة على مر الزمان من طوارق الحدثان، وأن يدوم نزول المطر بساحتها، وكنا بنزول الأمطار، لأنه إذا نزل المطر ما سيحصل؟ الخصب والنماء. بما وإذا حصل خصب ونماء يعني سترعى الإبل والغنم وسيبيعونها وسيحصلون على المال، إذن سيحصل منه رفاهية، رفاهية من؟ رفاهية أهلها. هذا كله أراده، وإقامتهم في ربوعها وعدم المهاجرة منها لانتجاع الغيث والكلاء، يعني شيء لطيف جدا. يعني بدلا من أن يقول أسأل الله عز وجل أن لا تغادري هذا المكان، هذا الآن هو هدفه الأساسي من الدعاء، هدفه الأساسي أن تبقى محبوبته في هذه البلدة ولا تغادرها. طيب العرب متى تغادر المكان؟ إذا رأوا القحط ورأوا أن المكان هذا ما عاد ينفع لأن ترعى فيه ماشيتهم، فإنهم يتحولون إلى مكان أخصب. فماذا فعل هو؟ دعا الله عز وجل أن لا ينقطع المطر عن هذا المكان. شوف الآن، طلب نزول المطر الذي لو نزل سينتج عنه حصول الخصب والنماء، وإذا حصل الخصب والنماء سينتج عنه الرفاهية والغنى لأهل هذه المحبوبة، وإذا حصل الرفاهية والغنى لأهل هذه المحبوبة سينتج عنه أنهم سيقيمون في هذا المكان، وإذا قاموا في هذا المكان معناه أنهم لن يهاجروا ولن يبتعدوا عن هذا الشعر. رأيتم كيف؟ يعني هذا المعنى كيف اختزله هو في شطر بيت. ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. البيت هذا إعرابه واضح، لكن فيه فوائد لطيفة نريد أن ننبه عليها. ألا، ألا هذه اللفظة تستعملها أنت إذا أردت أن تنبه السامع، ولذلك يسميها العلماء حرف استفتاح وتنبيه، تستفتح بها كلامك وتنبه بها السامع. واضح؟ ألا إن زيدا كريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كثير في القرآن. ويا هنا حرف نداء، ألا يسلمي. طيب هنا إشكال، يا حرف نداء إسلامي فعل الأمر وهو مقصود به الدعاء. طيب كأنه قال يعني أسأل الله أن تسلمي. هنا إشكال وهو أنه أدخل ياء النداء على الفعل، ونحن درسنا أن حرف النداء من خصائص الأسماء، فكيف نجيب عن هذا البيت؟ أنت تقول يا زيد ما تقول يا اضرب. قال المنادى محذوف، هذا هو الجواب، والتقدير يا دار ميت اسلمي، هذا التقدير، واضح؟ وقوله اسلمي فعل أمر مقصود منه الدعاء، ويا المؤنثة فاعل، يا دار حرف نداء إلى آخره. الشاهد هنا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا حرف دعاء، انظروا هكذا يعرب، يقال لا حرف دعاء لا محل من الإعراب. وباقي البيت واضح، اللهم أنه قال منهلا بجرعائك القطر، ترتيب الكلام لا زال القطر منهلا بجرعائك، إذن القطر اسم زال مؤخر، واضح؟ ومنهلا خبر زال مقدم فقط، هذا الذي حصل. الشاهد فيه للنحاة في هذا البيت شاهدان، الأول في قوله يسلمي حيث حذف المنادى قبل فعل الأمر فاتصل حرف النداء بالفعل لفظا، ولكن التقدير على دخول يا المنادى المقدر، ولا يحسن في مثل هذا البيت أن تجعل يا حرف تنبيه، يعني ما ترقع هذا البيت بأن تقول جوابا عن دخول يا على الفعل، لا تقول لا خلاص سنقول هذه يا ليست ندائية وإنما هي حرف تنبيه، وحرف التنبيه يدخل على الأسماء يدخل على الأفعال، نقول لا ما يصلح. لماذا؟ لأن عندك أنت في أول البيت ألا، وألا إيش تفيد؟ التنبيه. طيب تنبيه مع تنبيه ما يصلح. قال ومن قواعدهم المقررة أنه لا يتوالى حرفان بمعنى واحد لغير توكيد، ألا يا، ألا يسلمي، ألا للتنبيه، ويا للتنبيه، ما يصلح أن يتوالى حرفان بمعنى واحد لغير توكيد. طيب إذن لا يصح أن نجعل يا هنا للتنبيه، بل تكون يا هنا إيش؟ ندائية وليس تنبيهية. ومثل هذا البيت فيما ذكرنا قول الشماخ يقولون لي يحلف ولست بحالف أخادعهم عنها لكي ما أنالها، يعني يريد يا هذا احلف، حذف المنادى، واضح؟ يحلف مثل يسلمي نفس الشيء، أدخل يا على الفعل، هو لا يريد إدخاله على الفعل، هو يريد إدخاله على منادى محذوف، نفس الفكرة. وقال الأخطل ألا يسلمي يا هند هند بني بكر، ولا زال حيانا عديا، ولا زال حيانا عدا آخر الدهر، ولا زال حيانا عدا آخر الدهر، أراد ألا يا هند اسم الإسلامي يا هند بني بكر. ومثل قول الآخر ألا يسلمي ذات الدماليج والعقدي وذات الثنايا الغري والفاحم الجعدي، أراد ألا يا ذات الدماليج إسلامي ذات الدماليج الآخر. ومثل الأمر الدعاء كما في قول الفرزدق تقدم معنا هذا البيت، يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا أرغم، أرغم فعل ماضي، كيف أدخل يا على النداء؟ نقول لم يدخله على النداء، وإنما هذا حذف المنادى، والتقدير يا هذا أرغم الله أنفا أنت حامله، هذا قاله الفرزدق لذاك الرجل الذي دخل على مجلس الخليفة وكان عنده الفرزدق والأخطل وجرير، تذكرون هذا البيت؟ يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، يا ما أنت بالحكم توضى حكومته، ولا الأصل ولا ذي الرأي والجدل، هذا هو. وقال الآخر يا لعنة الله، يا لعنة برفع لعنة، يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار، أعوذ بالله، فيمن رواه برفع لعنة الله، فيمن رواه برفع لعنة الله، لأنه يصبح المعنى هكذا يا هذا لعنة الله والأقوام كلهم على سمعان إلى آخره. طيب لأن هكذا يكون في شاهد، لكن لو قلت يا لعنة الله يصبح كأنه نادى اللعنة، فلا شاهد فيه، يكون من باب النداء المنادى المضاف مثل يا طالب العلم يا لعنة الله، أما إذا رفعته فهو الذي فيه الشاهد، لأنه يقول يا لعنة ويكون المنادى محذوفا، تقديره يا هذا لعنة الله على سمعان من جاري، يعني بئس الجار، أعوذ بالله. والشاهد في البيت واضح أن لا دعائية، والدعاء هو شبه النفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.